البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. ودائما السلاح صاحي على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز، ومعكم في موعده دوما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الحمد لله على السلامة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك في بيتك هواء البرنامج العام. أثرنا أن نتحدث عن ما حدث بالأمس والمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار، وإحنا في انتظار تليفونات حضراتكم على 257-92-303 وأيضا 257-84-124 وصفحة الإذاعة متاحة لحضراتكم. بس أحب نقول يعني المستمعين الأعزاء إنه إحنا حطينا عنوان للحلقة الثاني، يعني زي ما تعودنا الأسبوعين اللي فاتوا حطينا عنوان للحلقة هو الإنجاز العظيم اللي عمله جهاز الأمن في التوصل لقتلة الشهيد المستشار هشام بركات. فإحنا عايزين كل الاتصالات تبقى خاصة بالموضوع، واتصال تليغرافي عشان ندي أكبر فرصة للناس إنها تشارك معانا في تعبير عن رأيهم حوالين الإنجاز العظيم يعني السقر لروح الشهيد البطل هشام بركات، اللي كل الناس في مصر وخارج مصر كانوا زعلانين عليه وكانوا مستنين يعني الانتقام من المجرمين اللي عملوا الجريمة يعني. نعم. فعايزين نبعد عن الشكاوى شوية، اللي عنده شكاوى يتفضل على صفحة البرنامج أو يأجلها النهاردة. عايزين يعني أكبر يعني مساحة لآراء الناس. واسمح لي ان انا اقرا البوست اللي حطيناه على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه. صباحكم حق وعداله، مثلما حزننا شهورا متتاليه على استشهاد النائب العام هشام بركات في 29 يونيو الماضي، ها هي دموعنا بدات تجف. شكرا وزاره الداخليه. بدا لقائنا مع حضراتكم ومع الكاتب الصحفي احمد رفعت. ماذا نقول في رسائل تلغرافيه لاجهزه الامن ولروح الشهيد النائب العام هشام بركات؟ مواجهة مع الفساد، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. وتليفوناتنا متاحة ومعانا تليفون. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ نتعرف على حضرتك. الو. ايوه فندم. اهلا وسهلا. واضح ان في مشكله في الصوت. هنرجع لحضراتكم تاني ولتليفوناتكم ونقرا بعض رسائلكم. في مثلا المستمع غاده شعبان بتقول: تحيه لرجال الشرطه الابطال ويوم الحكم على مرتكبي الحادث. ان شاء الله مصر ستاخذ العزاء في ابنها الشهيد هشام بركات. شكرا للمستمعه غاده. ايضا المستمع محمد قاسم بيقول انه قبل شهرين، هي رسالة مش واضحة، فأستسمح حضرتك إن أنت يعني ترسل بمزيد من التفاصيل حتى يتسنى لنا فهم الموضوع. عادل فتحي الفرماوي بيقول: تحياتي لرجال الشرطة الأبطال في القبض على المجرمين. أستاذ أحمد، هو كان ميدان رابعة العدوية كان استبدل اسمه بميدان هشام بركات، يعني حتى يظل حاضرا في شوارع مدينة نصر وحاضرا في الوطن بكل نعم في ضمير مصر كلها. نعم. فمعانا تليفون وان شاء الله يكون الصوت افضل. ايوه يا فندم اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، نتعرف عليك. معك شريف الحناوي. مين يا فندم؟ شريف الحناوي. اهلا وسهلا. اهلا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك استاذ احمد. انا عايز اقول لك حاجه بس. اتفضل يا فندم. هو الناس دي قاعده تحكي زي الناس اللي بتحكي السنه ولا ايه؟ والله كله مستني قرار الإحالة. يعني في ناس بتطالب بمحاكمة عسكرية وفي ناس بتطالب يعني بالسير في مسار القانون الطبيعي المدني. ودينا منتظرين. انت رأي حضرتك ايه؟ انا رأي حضرتك ايه؟ ان هم يجوا في عربية نفس ما عملوا كده ويحصل فيهم نفس ما عملوا في الراجل كده وان عمل كده يتفجروا يعني. ربنا من قتل وقتل ما لاش حل غير كده. انما عشان اقعد 5 سنين و6 سنين واتحاكم وقت في السجن ويقدم اشارات من جوه وبره والكلام ده مش هينفع بصراحة. نشكرك يا فندم. شكرا. نشكرك. شكرا. شكرا لرأيك. المستمع محمد قاسم بيقول الشهيد الدكتور ممدوح حسين استشهد قبل فرحه بشهرين أثناء خدمته في الجيش، بس أنا أخذت عهد على نفسي أني أنتقم له ولكل شهيد ضحى بنفسه عشان نكون في أمان على حساب نفسي وحياتي. تعليق حضرتك على هذه الرسالة؟ وطبعا حماس يعني مقدر ولي احترامه، لكن كلنا بنطالب بدولة القانون. نعم. احنا قصصنا كله بيتم بالقانون ان شاء الله. اذا لا مجال للانتقام، ولكن زي ما حضرتك تفضلت هي دولة القانون يجب ان تسود سواء كان قانون مدني او قانون عسكري. يعني ظروف بتخلي حماسه زيادة يعني، بس حماس محمود ومشكور، لكن انا اعتقد انه بعد شوية هو نفسه استاذ محمد هيبقى اهدى وهيطالب معنا بانه دولة القانون تاخد مجراها واجراءاتها. طيب هي تليفوناتنا متاحة لحضراتكم على 257-92-303 و257-84-124. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضل. معك اسماعيل من الاقصر. انا الاستاذ اسماعيل، اتفضل فندم. يا استاذ لك يا باشا. الله يخلي حضرتك. بص هقول لحضرتك حاجة، عايزين الجماعة دول اللي كل اللي اشتركوا في قتل اولادنا كله متحول محاكمة عسكرية، مفيش حاجة اسمها قضاء عالي. تمام. محاكمة عسكرية. هل يقول لك هات الدليل وهات اثبات وهات شهود وهات ما اعرف شيء؟ ده هذه محاكمات عسكريه كله ده. لا ما هم اصلا كمان معترفين بالصوت والصوره وبالتفاصيل. ماشي. وطبعا لو حضرتك شفت الفيديو امبارح يعني الناس بكامل عافيتها ما فيش يعني شبهه حتى اكراه في اي حاجه. الناس بتتكلم. ماشي. مكرم ضرب المربوط خمس سايب. تمام. وكده. شكرا استاذ اسماعيل. شكرا. كتر خيرك. شكرا لاتصالك. ايوه يا فندم اتفضل، مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم اتفضلي. انا مدام عفيف معاك حضرتك. اهلا وسهلا مدام عفيف. انا طبعا بوجه تحياتي لحضرتك والاستاذ احمد وانا من متابعينه على الصفحه بتاعته. اهلا بيك يا فندم، فرصه سعيده. اهلا بحضرتك، بس انا نفسي بالفعل نفعل القضاء العسكري. تمام. يعني مثلا احنا كل مره بنقول كده وبعد كده برضو بيبقى محاكمه عاديه، قضاء عادي. طيب ايه رأي حضرتك انه يكون قضاء عادي ناجز ولكن يعني ده اسرع؟ مش بيحصل حضرتك، مش بيحصل. طب ما الناس بتتحكم ليها دلوقتي سنين في السجون. نعم. بتتعلي فيها دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ ما بيحصلش حاجة. فاحنا ما فيش احسن من القضاء العسكري، احنا كلنا بنطالب بيه عشان حاسة الناس تحس كده ان في، لان التأخير في العدل ظلم او في الحكم ظلم. تمام. نعم. صح. شكرا جزيلا استاذ عفيف، شكرا جزيلا لحضرتك. عايزين كل المصريين يعبروا عن رايهم، فاتحين المساحه. هو عايز اقول لحضرتك انه احنا يعني استقبلنا 4 مكالمات، 3 منهم بتنادي بالقضاء العسكري. طيب معنا تليفون تاني اتفضل. تمام. وعليكم السلام. دبرت اسمع حضرتك، بس تقفل الراديو عشان نعرف نسمع حضرتك كويس بعد اذنك. ماشي يا فندم. ماشي. نتعرف عليك يا فندم. نسمع سامحه نفدش. اهلا وسهلا يا استاذ عصام اتفضل. الله يخليك. والله انا بتكلم على بتوع اللي هم بتوع حماس دول اللي الاسرائيلي يعني الصراحه بتعجنوا وبتاع، واحنا اصلا يعني بندفع اصلا عليهم وهم بيقتلوا اصلا اولادنا. والقضاء، القضاء ده يعني اصلا ممكن واحد يقتل واحد، يعني ده ممكن يعني يروح محكوم عليه بعد 10 سنين، بعد 15 اصلا سنه. فما ينفعش كده، ده عايز قضاء عسكري اصلا على طول، يعني مسافه سنه. علشان كده وقت يا فندم كل واحد اصلا يعني ارهابي يقول لك انا ايه استئناف ومش استئناف وبتاع، يعني كده حرام الصراحه. تمام. يعني برضو قضاء عسكري حضرتك عايز؟ ايوه يا فندم، عشان دول برضو يعني الضباط دول او العساكر او البتاع دول اشرف منهم مليون الف مره. طيب طبعا عندك حق. شكرا. يعني اصلا بيبقى قاعد في سينا والسقعه والتلج وده قاعد دفيان وعمال يقتل في الناس. قال ده يعني. ده مش ظباطنا اشرف منهم مليون مره، ده جزم ظباطنا اشرف منهم كمان مليون مره. شكرا يا استاذ عصام. احنا فندي يا هم، اقول لك ايه بس يا مؤاخذه، اقول لك ايه بس. طب احنا الى رساله حضرتك وصلت يا فندم، شكرا جزيلا. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا فندم، اي حد اعتدى حضرتك على اي واحد وطني، سواء كان جيش او شرطه او اي مثلا وطني، كله يتحول حضرتك قضاء عسكري، لازم نضرب بيد من الحديد، واخد بال سيادتك؟ وبعدين بنشكر كل القيادات الامنيه كلها، سواء كان شرطه او جيش او غيره، ما عدا مركز شرطه مغاغة اللي هو مش وطني. ان هو بنشكر كل قيادات التحليل الصراحه على اكمل وجه في جميع المحافظات. هو حضرتك استاذ عادل مش كده؟ حضرتك استاذ عادل. طب على فكره يا استاذ عادل، عايز اقول لحضرتك حاجه، ثانيه واحده بس. احنا تواصلنا مع مدير امن المنيا، سياده اللواء اعتقد احمد بطيخ، اعتقد اذا كان الاسم ما خانيش يعني، وهو اخذ رقم حضرتك، وهو المفروض انه تواصل وبالفعل ارسل مجموعات عشان تتاكد من صدق البلاغ اللي حضرتك تفضلت بيه. استاذ عادل من المنيا، شكرا جزيلا يا فندم. مستمعين الأعزاء، اسمحوا لي أن أقرأ الرسائل عشان يبقى فيه عدل بس بين التليفونات وبين رسائلنا على صفحتنا على فيسبوك. أحمد عطية بيقول: هل من الممكن أن تتخذ الدولة إجراءات دولية لاعتبار حركة حماس حركة وجماعة إرهابية مثلما حدث لجماعة الإخوان، وخصوصا بعدما تكشفت الحقائق في قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام؟ وطبعا كان في قضية في القضاء المصري باعتبار حماس جماعة إرهابية، لكن بس حتى الان بس عشان بس الناس تبقى عارفه انه اي حكم زي كده لما الدوله والحكومه المصريه بيلتزموا بيه بيترتب عليه حاجات كتير جدا، يعني ممكن نبقى الدوله شايفه انه مش وقتها، يعني طبقا لحسابات الدوله. مش بتكلم على رايي انا الشخصي، لكن بتكلم انا طبقا للقانون، لما في حد او حركه او منظمه بيتم اعتبارها منظمه ارهابيه بيترتب عليها حاجات كتير جدا تخص الاشخاص الموجودين في مصر، وتخص الدخول والخروج والعبور والمرور، وتخص الأموال في البنوك، وتخص حاجات كتير جدا. فطبعا أنا معاه، هو أصلا خلاص حماس في ضمير المصريين كلهم جماعة إرهابية، وإحنا عايزين نفرق بس بين حماس وبين الشعب الفلسطيني. وإحنا قلنا قبل، حتى النظام المصري بتعامل بالطريقة دي، ومبارح الحمد لله أنا شايف وسائل الإعلام فيها نضج غير الأول، وبيتكلموا ومفرقين بين حماس الجماعة الإرهابية وبين الشعب الفلسطيني، لأن الفلسطينيين نفسهم بيعانوا من حماس معاناة مرة. واحنا قلنا لمستمعينا قبل كده، اللي معاه عنده دلوقتي موجود معانا على شبكة الانترنت، يكتب بس كده ويطلع على اليوتيوب فيلم البناؤون الأوائل، الغزاة يعني البناؤون الأوائل، الغزاة الإخوان الغزاة، الإخوان الغزاة البناؤون الأوائل، ويشوفوا زي حماس بيقتلوا في الفلسطين وبيذبحوهم في الشوارع، بيضربوهم حتى كمان هم بيصلوا، يعني كمية قمع. هم أصلا الفلسطينيين محتلة من الإسرائيل ومحتلة من حماس كمان، يعني فالشعب الفلسطيني بيعاني، والله يكون في عونه، هو شعب شقيق تحت الاحتلال، وكلنا عارفين موقف محمود عباس وباقي الفلسطينيين في الضفة حتى، وكمان الفلسطينيين في غزة، وموقف مصر دائما في المنظمات الدولية. ولسه عمرو بدر عامل خناقة مع الأمريكان من 3 أيام في جنيف، عشان جزء منها عشان الشعب الفلسطيني. كيف تنادون باحترام حقوق الإنسان وأنتم دولة تنتهك؟ فإحنا معركتنا ضد الإرهابيين الموجودين في غزة، اللي هم بيحتلوا كمان قطاع غزة دلوقتي وعاملين انشقاق في الحكومة الفلسطينية. نعم، ورجعنا لحضراتكم وبنعتذر عن مدة الموجز لأن أنتم منتظرين على التليفون. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ أيوة فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لهذه المائدة المستديرة العاثرة بوجود عمنا أحمد رفعت والأستاذ شيرين وطاقم العمل في البرنامج العام. الله يخلي حضرتك. محمد شلتوت رئيس جمعية الفجر للمقفين في الدهاء. ليه يا فندم؟ أهلا بيك. أهلا بيك. بحيك عم أحمد الله على الأسلوب المتميز والهادي جدا والمقنع. الله يخلي حضرتك، شكرا جدا. الأستاذ شيرين اللي بتفكرنا بست وفاء فاضل بأمانة يعني. ربنا يحفظ حضرتك يا فندم. أنا عايز أقول حاجة، يعني اللي حصل ده امبارح لعله يكون رسالة للمتعاطفين مع الحمسوية، المتعاطفين اللي كانوا في الزوايا اللي عاملة زي التكاتك وعمرين يعيط اللهم منصر إخواننا في غزة، وعيط ونهنها في الصلاة وحاجة ملهاش طعم كده. يعني اللي أنا عايز أقوله إن مصر بخير، ولو أنتوا فاكرين عيدوا الشريط يا عم أحمد كده للوراء، والسيارات المسروقة اللي كانت بتروح هناك، وإحنا كنا متعاطفين وفي المساجد بنلم وفي الشوارع بنلم. دي رسالة بقى للجماعة المتعاطفين اللي هم أكتر من الجماعة نفسه، يعني في ناس متعاطفة إلى الآن مع الحمسويين ويقول لك ده احنا عايزين نقاسمهم في الرغيف اللي بناكله، شوفوا ما بيعملوا فينا ايه. وبعدين حتى التحذير التحذير الخطير اللي بنحذره الى كل الذين كانوا يغالون على موت الشهيد هشام بركات. اللي كان يقول لك ده حتى اتهموا القوات المسلحه، اتهموا الشرطه ان هم اللي عملوا المتفجرات. ويأذن ربنا سبحانه وتعالى ان على مسافه من رمضان حوالي 7 شهور دلوقتي ويظهر الحق. فانا بحيي وزير الداخليه ورجالته، وبقول للجماعه بتوع القنوات الفضائيه يا استاذ احمد اللي بيزايدوا على الشرطه وبيزايدوا على جهازنا الداخلي والامن، هي دي الشرطه بتاعتنا. هناك تجاوزات، نعم في كل المصالح تجاوزات، حتى في الوزارات جوازات، في تجاوزات في كل حاجه. انما اخواننا في الشرطه الحقيقه احنا بنحييهم، واخواننا في الامن الوطني اللي هم ظهروا الانجاز بتاع امبارح يعني. الحمد لله. شكرا جزيلا محمد شلتوت، شكرا لحضرتك. شكرا استاذ محمد. معنا تليفون تاني يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ طيب يبدو ان التليفون، يعني احنا بنعتذر طبعا طول الانتظار، ولكن هو تطرق لموضوع حماس، واعتقد انه في برضو اكتر من رسالة بتقول هذا الموضوع، وانه للأسف ساعة اغتيال الشهيد هشام بركات البعض قال انه المخابرات هي اللي مدبرة هذا الهجوم. يعني هنا ما احنا هنا قلنا انه نعم. يعني مرات بعد كده، لانه يعني كان ساعتها في بداية البرنامج وتناولنا فكرة انه هو بيصدر شائعات عشان يشوش على اي مسار للتحقيقات، او يشوش كمان على الرأي العام عند المصريين، فبقوا مش مجتمعين على حاجة واحدة. فهو بيطلع اشاعات واحدة من اليمين واحدة من اليسار عشان يقعد يشتت اذهان المصريين في اتجاهات مختلفه، ومن ضمن ويشككهم في القياده ويشككهم في كل حاجه. من ضمن الاشاعات المستمع ابراهيم ابو يوسف بيقول: الشيء العجيب والغريب ان بعض الناس بتقول ان اللي نفذ عمليه اغتيال النائب العام السابق الله يرحمه هي جهاز المخابرات. طب والنبي تردوا على الناس دي ازاي ونقول لهم ايه؟ وكانهم مش من مصر وكانهم اعداء للبلد. هو القدر رد بنفسه. نعم. وشفنا كلنا الشهادات امبارح والاعترافات، وكلها ناس قاعده يعني اخر شياكه واخر احترام، مش باين عليهم يعني حتى شبهة، يعني حد فيهم سمع شخطة يعني من حد، مش هقول لك بس بالإكراه، لكن واضح انهم كلهم في حالة طبيعية جدا، واعترافاتهم واضحة وتفصيلية وبالأسماء وبالتواريخ وبالوقائع وبالأحداث وبالأماكن وبالأزمنة، بما يعني ما يبقاش معاه أي شك في أي حاجة يعني. نعم. طيب هو في المستمع احمد عطيه، هو ليه تساؤل يعني بستسمح حضرتك ان احنا نقراه: كل التحيه والاحترام، وسؤالي لماذا الان وفي هذا التوقيت يطل علينا سعد الدين ابراهيم ومنتصر الزيات وحمدين صباحي، ده الاسماء اللي جت في الرساله، ويدلونا بتصريحات وطلبات غايه في الغرابه، نرجو التوضيح، وما هو رد الدوله المصريه على طلبات مثل هذه، وخاصه انه دكتور سعد الدين ابراهيم الطلبات دي جت بعد عوده الدوله ردت امبارح، لانه هو انا معلوماتي الخاصه انه المعتقلين دول موجودين من فتره عند اجهزه الامن، لكن نعم. لما طلعهم النهارده تحديدا يبقى هي ضمنيا بترد على اي محاولات للمجهودات اللي بيعملها غير مشكور سعد الدين ابراهيم، ومحاولاته لاعاده الاخوان الى واجهه الاحداث من جديد. الاخوان خلاص الشعب المصري حكم عليهم ولفظهم هم وجناحهم العسكري العالمي اللي هو المسمى بحركه حماس. حماس ليست الا الجناح العسكري لجماعه او للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، هو اللي بيقوم بكل جرائم حركه الاخوان في كل انحاء العالم. وطبعا لان مصر اكبر واهم دوله استطاعت انه تتغلب على مخطط الاخوان ومخطط اردوغان ومخطط كل يعني تنظيم الشر في العالم كله الموجه ضد مصر، فعشان كده كل مجهود حماس دلوقتي موجه ناحيه البلد اللي اوقف المخطط الامريكي في المنطقه، والبلد اللي مدت لها ايديهم في يوم من الايام. عشان كده يعني سقطت الاقنعه على كل الناس سواء في غزه او في الاخوان او في تركيا او في سعد الدين ابراهيم او كل الناس اللي دلوقتي محل يعني في قائمة سوداء في ضمير المصريين كلهم، ممكن في ضمير العرب كلهم. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إن في داري سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، فلنضربن بكل كف قادرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة. فلنضربن بكل كف قادرة. ولنرمين بكل روح حادرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إنا لمنتصرون. صعد النقاب عن الوجوه الغادرة. وحقيقة الشيطان بانت سافرة. النقاب عن الوجوه الغادرة. وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا نهون. أبرز شائعات الأسبوع. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. معا نواجهها. ورجعنا لحضراتكم وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحيه في ضيافه المستمعين لانه حضرتك صاحب بيت بالنسبه لنا. طبعا دي عبد الفتاح مصطفى الاغنيه برضه. وبليغ حمدي انا غشيتها في الفاصل. طيب نرجع تاني لتليفونات الساده المستمعين. نذكركم بتليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124. وعشان يبقى في نوع من العداله اسماعيل جاد بيقول لا احد فوق القانون. من يخطئ يعاقبه الله عز وجل. فهو بيقول يجب ان يحكم عليهم على قتله الشهيد النائب العام هشام بركات بالاعدام, ويكون هذا الاعدام على مرأة ومسمع من الجميع. ده رساله من المستمع اسماعيل جاد. ياسر محمد عطا بيقول استاذ احمد نفسي اصبح على مصر كل يوم بس مش عارف ابعت الرساله. والناس كتير عندهم نفس المشكله. الرساله يا استاذ ياسر هو 730-37037 دي تكلفتها 5 جنيه. وأيضا في رقم تاني اللي هو 1-4-3 وده قيمته جنيه واحد. وأستسمح عبد اللطيف في تنويه في تنويه اسمه صبح على مصر. أستسمحك يا عبد اللطيف تجهزه لغاية ما ناخد التليفونات اللي معانا. اتفضل يا فندم مين معانا. وعليكم السلام. أنا صفية محمود بقول لكم السلام عليكم. عاوز افكركم بيوم جنازه المستشار هشام بركات. تمام. ودعاوى الصقر يا وقتها ساعتها الرئيس السيسي طلب من القضاة اللي حواليه العداله الناجزه. تمام. وسمعت انا بودني انهم قالوا له احنا مش هناخد الاجازه القضائيه دلوقتي. فاضل 3 اشهر يبقى سنه على الدكتور هشام بركات على على على, على يوم يعني على اليوم ده. ولا في اي حاجه من القوانين اتنفذت بالنسبه لي. طب كرداسه دلوقتي اللي هم بالصوت والصوره ومعترفين وكل حاجه ورغم كده بتحال تاني للقضاء. طيب يبقى في مشكله هنا في القضاء العادي, فيجب ان احنا نشوف حل للمشكله دي. وعندك حق طبعا. القضاء شكرا. العسكري شكرا. هو الحل في الوضع ده. شكرا يا فندم. طبعا محتاجة التشريعات يعاد النظر فيها ومحتاج قانون الإجراءات يعاد النظر فيه طبعا. ويعاد كمان في التسريع الإجراءات يعني ما تاخدش كم طبعا المدة الزمنية. مجلس النواب تفضل شوف شغله يعني. نتمنى ان هو يشوف شغله في أقرب وقت ممكن يعني. نتمنى ده أمنيات الشعب المصري كله. معنا تليفون تاني. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تحياتي للضيف الكريم ومعكم ممدوح حسن علي من أسيوط. أهلا وسهلا أستاذ ممدوح. الله يبارك فيك يا فندم. الله يخلي حضرتك. بلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طبعا. والله نرجو الإجابة عن هذين السؤالين. تفضل. الإعلام الأوروبي يتهم العرب والعروبة بالإرهاب مع أن العكس هو الصحيح. السؤال الثاني, لماذا أوروبا لا تحب وترفض الاشتراكية مع أن الاشتراكية هي العدل والمساواة والرأسمالية هي الجشع والطمع؟ وشكرا. شكرا أستاذ ممدوح. شكرا. هو أبدأ بسؤال الثاني. هو طبعا أوروبا الأحزاب الاشتراكية فيها يعني هي تقريبا رغم يعني كل الأنظمة الرأسمالية الموجودة، لكن الأحزاب الاشتراكية هناك تقريبا هي الأحزاب الأولى، لدرجة أن في دول شمال أوروبا السويد مثلا كلهم هناك ماشيين بنظام الاشتراك الديمقراطي، وهناك يعني مستوى الرفاهية واصل إلى حد يعني أعلى معدلات انتحار، لأن الناس مش لاقي حاجة خلاص تعملها بعد الرفاهية اللي وصلوا فيها. يعني السويد من أعلى معدلات الانتحار في العالم، لأنه خلاص الناس واصلة الرفاهية مش لاقيين حاجة يعملوها، فالناس بتنتحر لأنه معدل الرفاهية عالي جدا، زي ما بيبقى معدل البؤس عالي جدا بيؤدي للانتحار، برضو معدل الرفاهية برضو الكبير بيؤدي للانتحار. لكن كلنا عارفين الحزب الاشتراكي في فرنسا، والحزب الاشتراكي في إيطاليا، والحزب الاشتراكي في أسبانيا، ودي أحزاب يعني قوية جدا بتبقى في السلطة موجودة. وعلى فكرة القطاع العام في دولة زي فرنسا كبير جدا، ودور الدولة هناك كبير يعني بشكل لا يمكن إنكاره، وإيد الدولة يعني مش معنى إنه الحزب الاشتراكي بيبقى برا السلطة مرة ويجي اليمين مرة فبيغيروا النظام المستقر عليه في البلاد زي عندنا مثلا، لا هناك الأمور منضبطة أكتر بكتير. لكن لما بيبقى في دول فيها نظام تعدد الأحزاب وفي حكومات ائتلافية كل فترة، ده اللي بيعمل دربكة. لعل يمكن اليونان أو في إنجاز في العدالة في زحمة، ولا رأي حضرتك؟ معك حق، طبعا طبعا معك، يعني في تأخير في القضايا كده ده بيحز، إنما قضاءنا شامخ لا ننكر يعني ذلك. حضرتك مع القضاء المدني ولكن في تسريع لا لا مع القضاء المدني. نعم. لا مع، وبعدين بختلف مع اللي اتصل من شوية بيقول لك قضاء العسكري بيجزر، لا فيش حد بيجزر. نعم. قضاء العسكري بالاحترام وبرضه ليه تقدير يا أستاذ شيرين. لا يفهم، هو مش بيقول بيجزر، هو بيقول يعني تحويل القضايا هو بيعد يعني بيحاول انه يوصل للمستمع مفهوم القضاء العسكري. هو لا يا فندم احنا فاهمين في سرعه. نعم. القضاء العسكري في سرعه زي ما هم ناس عسكري والناس فاهمين يعني، انما احنا عايزين سرعه في القضاء المدني. كل اللي الناس دول من 2011 لغايه دلوقتي ما فيش قضية تتحكم، كله تأجيل في الجرين. نعم. عندك حق. شكرا يا أستاذ حسن من الأقصر، شكرا جزيلا. ومعنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا، وأرحب كل الترحيب وأستاذنا الأستاذ أحمد رفعت، ربنا يجزيه خير. الله يخلي حضرتك يا فندم البرنامج. الله يخليك. لو تكرمت يا أستاذ أحمد، تفضل. نعلم جميعا أنك كلمة حق، وده حقنا كشعب. اللي انا هقوله لحضرتك ده حقنا كشعب. لو سمحت، فضل. هل البتاع ده القضاء منتظر ان واحد زي حبارة يجيب مصحف يحلف عليه ان انا موت 25 واحد؟ هل القضاء منتظر ان الناس اللي اتعلقت في كرداسة، الضابط اللي اتعلق بقت رجليه تحت ودماغه فوق، منتظرين على الناس اللي اعترفت ان هم يحلفوا على مصحف ان احنا موتنا الناس دي؟ وبعدين القضاء العسكري بنسمح كتير قوي، وبعدين السيسي كمان استاذ فتاح اتكلم على حكايه القضاء العسكري. اي حاجه مدنيه لما اي حاجه بتتدمر وتتفجر نقول نلحق هنحول للقضاء العسكري. القضاء العسكري ده يعتبر ناجز. القضاء العسكري ما فيهوش حد هيحول القضيه او يتنحى عنها، مش هيتنحى عنها، لان احنا دلوقتي من حقنا ان احنا نطالب علشان القصاص للناس ديت، ومش عايزين اي قرارات تيجي للاستهلاك المحلي وفرقعه الصحافه بس. تمام. عايزين يا استاذ احمد ربنا يبارك لنا فيك، احنا محروقين والله. ما انا حاسس عشان كده يا فندم فاتحين المساحه عشان الناس تعبر برايها بحريه. يعني حضرتك القضاء العسكري لما يتحول دي مش حاجه صعبه قوي يعني. تمام. احنا عايزين نحس ان اي قاضي يكون لها اخ مع السوشيد وضابط، ولا يكون لها اقريب، ولا يكون لها اي حد. نعم. وما نسمعش يعني بعض القضايا انه القاضي بيتحرج يعني. القاضي بيتنحى. نعم. لك لا. نعم. اتنحى اوديها مكان تاني. ايه ده؟ نعم. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. اللي اعترف الناس اللي اعترفت امبارح دي. نعم. والناس اللي دمرت حضرتك الابراج اللي هي في الشرقيه، وقالوا. نعم. ان احنا اللي دمرنا الابراج بتاع الكهرباء. نعم. هيحلفوا لهم على مصحف ان احنا ارتكبنا هذه الجرائم. هو قضاء عادل وقضاء ناجز، لان القضاء المصري كما عدناه دائما وابدا هو قضاء شامخ، ولكن ينقصه بعض التشريعات التي تسهل وتسرع من ادائه. شكرا جزيلا لحضرتك لاتصالك على هواء البرنامج العام. ونرجع للرسائل عشان الناس ما تزعلش مننا. المستمع ياسر بيقول لحضرتك ممكن اسم الفيديو كليب اللي حضرتك قلت عليه. اسمه الاخوان الغزاة البناؤون الجدد. هو ليه اسمه مركب؟ الاخوان الغزاة البناؤون الجدد. طيب هو طبعا الفيلم طويل بس عشان الناس ما تتخضش، اكتر من ساعة ونص. لكن هما يكفيهم أول تلت ساعة. نعم. ولو هو ولو يعني حد يقدر يقطع التلت ساعة الأولى دي ويشيرها يبقى أفضل، يعني لو حد بيفهم فيه المونتاج يعملها بنفسه يبقى كسب ثواب. هيشوف الحماس بيعملوا ايه في الفلسطينيين وازاي بيضربوهم، حتى كمان هم بيصلوا في الشفا، يعني هم كمان بيصلوا في الجوامع، يعني تجردوا من كل، لكن طالما مش منتمي لحركه حماس ازاي بيضربوهم. وكان في شكاوى كمان منهم ربطوا مجموعه كانوا سموهم تمرد غزه في الشارع وربطوهم في رجلين بعض وكسروا عظامهم، يعني أسوأ من الاحتلال الاسرائيلي. نعم. محمد الدبسي بيقول تحيا مصر بلد الأبطال والشهداء. احنا قلنا عايزين من حضراتكم رسائل تلغرافية لأسرة الشهيد هشام بركات وأيضا للشرطة المصرية، فالرسائل بتتوالى. عادل فتحي بيقول تحياتي لرجال الشرطة الأبطال في القبض على المجرمين. في المستمع أحمد حرب بيقول أنا شايف أن الدولة تعطي اهتمام أكبر بالوعي وبالتعليم لجميع المواطنين عشان يبقى عندنا مجتمع واعي ونتعلم الفرق بين الصح والغلط، وده مش هيحصل إلا بالنهوض بالتعليم اللي احنا فيه ده نتيجة حصاد عدة عقود من تدهور التعليم في مصر. طبعا ده حقيقي. نعم. وكانش ده مستوى التعليم لغاية تقريبا منتصف أو آخر السبعينات. نعم. السبعينيات، وبعد كده الموضوع راح في سكة التدهور الشامل، لدرجة أن لو حسبنا من 80 لغاية النهاردة عندنا أكثر من 40 وزير تعليم، ده معناه أنه في مشكلة كبيرة. و40 رؤية هي المشكلة، أنه الوزير لما بيجي بيعمل رؤية ما بيكملش طبعا على اللي فات، وأنظمة تعليمية مختلفة داخل دولة واحدة. يعني ارتباك ودربكة في اتخاذ القرار. نعم. ويعني التضارب كمان في القرار وعكسه. نعم. والنتيجة اللي احنا شايفينه النهاردة ناس في متخرجين حاصلين على يعني مؤهلات فوق عليا، فوق يعني ماجستير وكمان وبيغلطوا في الإملة. نعم. انا يعني شفت ناس من الجيل اللي قبل يعني اللي غاية منتصف اتخرجوا في غاية منتصف السبعينات اواخر السبعينيات يمكن معاهم دبلومات كمان مش مؤهلات عليا ومثقفين اكتر. نعم. من ناس معاهم دكتوراه النهاردة. نعم. يعني هي نتمنى والتعليم ده اللي خرج هاني عازر وخرج. نعم. فاروق الباز وخرج. نعم. مع الدكتور محمد وخرج وخرج دكتور مصطفى. نعم. طلبة وخرج دكتور. نعم. مصطفى السيد وخرج احمد زويل، كلها اسماء وخرج علماء عظام يعني. نعم. مشرفين مصر كلها كل حد. نعم. كلها اسماء هي يعني فعلا مشرفين مصر زي ما حضرتك قلت في كل مجال، ونتمنى ان شاء الله انه مجلس النواب يضع على عاتقه اصلاح العمليه التعليميه داخل مصر من اوائل اهتماماته. شكرا لعزه الصناديلي بتقول تحيه لابنائنا الشرطه، لا نقبل سوى المحاكمات العسكريه. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. نور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. معك عياد مدرس من الجيزه. اهلا بيك. بس على الاستاذ احمد رفعت الصحفي المحترم يعني. الله يخلي حضرتك فندم. انا بس بهيب بالمشاهد الجليل اسد القضاء المشاهد احمد زند، يا ريت يا فندم يعني حطوا دفعات ناجزه عشان الناس اللي قلبها محروق واخد اولهم. انا شفناها امبارح وشفناها قبل كده الناس بالصوت والصوره بتعترف بتقول لك احنا اللي عملنا كده. يعني مع احترام حضرتك وسوري في اللفظ بيخرجوا لنا السناتهم من جوه السجن ومن جوه الزنازين وبياخدوا التعليمات اللي بره من اللي جوه واللي في قطر واللي في تركيا. فحضرتك يعني لما يكون في اعلان ناجزه بنحس بالناس، بتشوف دليلها الناس المجروحه الناس المكلومه ديت في اهاليها. يعني انا مره شفت على قناه فضائيه يا فندم واحده من زوجه من زوجات الشهداء بتوع كرداسة طالعه بتقول لك احنا فقدنا الاحساس بالعداله لما نشوف ناس يعني عماله ترد المحكمه وتاخد تاجيل في تاجيل في تاجيل. فكده ما ينفعش يا فندم. عندك حق يا استاذ. طبعا عندك حق. واحنا احنا عايزين الغضب ده كمان يوصل. احنا يعني بنشكر كل الناس وبنشكرهم كمان على التزامهم بموضوع الحلقه. للامانه النهارده في التزام كبير. احنا مصدومين من امبارح يا فندم صدقني على الاشكال اللي شفناها شباب في عمر الزهور هي اللي بتعمل كده، وناس يعني جماعيين للاسف وازهريين مع احترام للجميع يعني. عندك حق صحيح. هذا يفعل يعني للاسف هو غيب عقلهم واستهوتهم او استهوهم بشتى الطرق يعني. فاحنا يعني نتمنى زي ما حضرتك تفضلت هو العداله الناجزه حتى ياخذ كل مخطئ حقه. علي طرفايه بيقول تحيه اجلال واحترام لكل رجال الشرطه والجيش الشرفاء ورحم الله الشهيد وكل شهداء الوطن الحبيب. قدريه يوسف بتقول ما حدث من الاخوان ليس بالغريب علينا، هو ده طريقتهم من ايام البنا ونهجهم منذ 80 سنة. ويمكن الفيلم اللي حضرتك تفضلت بذكره هيشرح انه دي طريقة مش مستحدثة. هو نفس منهج الاخوان. نعم. واللي بيعملوه حماس في الارض المحتلة هم اللي عملوه الاخوان في الاتحادية وفي مناطق أخرى في مصر، وكلنا شفنا إزاي بعد أسبوع من انتخاب مرسي بيكسروا منصات الناس كلها في التحرير وكل المخالفين معاهم، وكل كمان حتى حلفائهم السابقين مش طايقين بعد وصول مرسي للرئاسة، إزاي مش طايقين يبقى حد فيه موجود غيرهم ولا صوت آخر غير صوتهم، وإزاي ضربوا الناس في التحرير وإزاي قتلوهم في الاتحادية. هي دي ما تعرف بالبصمة الجنائية اللي كانت موجودة. هم تفكير واحد جاي ممتد من حسن البنا لغاية النهاردة. نعم معانا تليفون، اتفضل يا فندم. مساء العندليب واللبن الحليب والبنتج واللوز والقرف يا معذبين. اهلا وسهلا، مساء سعيد على حضرتك وعلى كل محمد أسلحك. حسان محمد، اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. والله انا بقول للاستاذ احمد رفعت المحترم انه التأخير في، هم معترفين بمصايبهم اللي عملوها، ليه ينتظرين يأخروا في ويتأجلوا ويعملوا حاجات زي كده؟ دي كله يعني نقوله على القضاء مثلا حاجة غريبة الشكل. المفروض دولة معترفين بمصايبهم اللي عملوها، يبقى اذا دولة يحكم عليهم على طول، ما يخروش تاني وتأجيل النوبات للمصيبة الفلانية بتاعت قطر والمصيبة مش عارف ايه وكله تأجيل في تأجيل، دي كله غلط في غلط. طيب المفروض يحكموا بمدام معترفين يبقى يحكموا عليهم. يعني دعوة لتسريع الإجراءات ودعوة لأن يعود القضاء، أو يعني كما عهدناه القضاء الشامخ أن يكون في تسريع للإجراءات. شكرا أستاذ محمد. والله دي حاجة غلط، والله حاجة غلط، تأخير الحاجة ده احنا ذهقنا من التأخيرات والتأجيلات دي كلها. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا. ومعنا تليفون تاني، تفضل. شكرا أستاذ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام استاذ احمد رفعت، الله يسلم عليك. والله اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا معاك محمد غلا كفر الشيخ، احسن ناس يا فندم. حضرتك احنا ما بنشككش في القضاء العادل المدني ولا العسكري، بس احنا عايزين يعني في عجاله نحاكم الناس ديت، وليه والله كل دي اراء محافظه كفر الشيخ والناس اللي هنا كلها، ان احنا عايزين رميا بالرصاص ونتحرى مظبوط اللي هو اللي قتل المستشار هشام، وينضرب بميدان عام بالرصاص وعلى مرأة من التلفزيون ويصور عشان يبقى عبرة لمن يعتبر ان بعد كده محدش يعني. هو العقاب العادل جزء من العدالة يعني، وجزء من شفاء غليل للضحايا، والضحايا في حالتنا دي 90 مليون مواطن كلهم تألموا في اللي شافوه وفقدانهم مستشار جليل يعني كان وجوده يعني في دار القضاء العالي يعني أشهر بسيطة، لكن مرت على الناس زي النسمة، كان راجل حسن الخلق وعف اللسان. أستاذ أحمد هو كان المسؤول كمان عن القضية اللي فيها السجن بتاع مساجين، هروب المساجين من وادي النطرون اللي كان على رأسهم الرئيس المخلوع محمد مرسي، صح؟ هو كان المستشار هشام بركات هو اللي كان منوط به التحقيق في هذه القضية أعتقد. أعتقد لا أعتقد مستشار تاني أعتقد. خالد محجوب هو صفي الدين حسن بيقول مستشار خالد محجوب في جنات الإسماعيلية، لكن ليس هو القاضي اللي كان منوط به هذه التحقيقات. طب احنا معنا تليفون تاني وبعد كده نرجع لرسائل حضراتكم، اتفضل يا فندم. ألو زي حضرتك. أهلا وسهلا، نتعرف عليك. عبد المسيح لطيف. اهلا وسهلا يا استاذ عبد المسيح، اتفضل. استاذ احمد من مصر. استاذ احمد كده الله يخليك، مساء النور يا فندم. يعني حزننا القاسي كله لسياده المستشار، وربنا يعزي اهله كده ان شاء الله يا رب. قبل ما نتكلم على اي حاجه، واخد بال حضرتك احنا بنعزي اهله يعني، وبنعزي مصر كلها في سياده المستشار هشام بركات، الرجل الحقيقي اللي كان يعني وما زال في قلوبنا يعني وفي قلوب كل المصريين. طبعا طبعا، اتفضل يا فندم. بس احنا عايزين يعني المحاكمات مش كلمة عاجل، احنا بنتكلم كل يوم في وبسمع حضرتك وبسمع برامج على كل القنوات وبنتكلم قضاء ناقص قضاء عادل قضاء ناقص، وما فيش حد سامع خالص. امتى هنسمع؟ امتى هنعمل؟ امتى كل الامور هتمشي؟ مرسي دي كان في السجن محبوس والناس كلها محبوسة ومحدش بيعمل لهم اي حاجة. طب انا هروح اقتل كل يوم طالما ما فيش حد بيعمل لي حاجة، بيأكلوهم ويشربوهم، وانا يعني ما عندي شهيد مثلا وعندي اي حد في بيتي، ما انا شايفهم عايشين على وش الدنيا. انا سعادتي كل يوم هتدفن بزياده لما اسمع ما فيش محاكمات حقيقيه يعني. انا مش عارف استاذ عبد المسيح يعني لحد امتى احنا بنتكلم كل يوم في البرامج ونتعب وكلام بيتقال بس يا استاذ احمد. احنا يا استاذ احمد عايزين فعل، هل حد يسمعني في الدوله مسؤول يقول امتى هتتحاكم الناس دي؟ واحد زي مرسي ومحمد بديع، محمد بديع والبلتاجي، البلتاجي ده اتكلم انا هوقف الضرب اللي في سينا لما السيسي يسحب قراره، يعني اعترف على نفسه. عايز ايه يقول تاني؟ انتوا عايزين يقول ايه تاني؟ فين المسؤولين؟ استاذ عبد المسيح، رساله حضرتك وصلت يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا استاذ المسيح، شكرا شكرا يا فندم. هو استاذ احمد هو غضب مقدر، انا اعتقد انه لو القضاء سامعين دلوقتي واستاذ وزير العدل سامع هيبقى مقدر يعني غضب الناس. نعم، هو انا ان هم برضه مصريين زينا وهم نفسهم عانوا من الارهاب. هو انا استوقفني امبارح تعليق من من من احد المواطنين المصريين، يعني هو التعليق ده يعني اثر فيا جدا، ان احنا دلوقتي نقدر ناخد عزاء المستشار هشام بركات بعد القبض والاعلان عن مرتكبي. في ناس شايفه انه بعد تنفيذ العقوبه، بعد تنفيذ العقوبه، بعد تنفيذ العقوبة. يمكن يعني انا متفائله شويه ان الله. هو ان شاء الله يعني انه دي بتبقى بدايه حقيقيه يعني لاقتلاع الارهاب، او يعني اذا تم محاكمه هؤلاء يعني بعجل زي ما تفضل الساده المستمعين، واذا كان حتى استحدث بعض القوانين او التشريعات حتى لو تكون هذه هي الحادثه الاولى من نوعها، يعني اعتقد انه في حاجات كثيره ستتغير في مسار قضايا كتير في الدوله. اكيد ان شاء الله. طبعا استاذ احمد رفعت، اخر رساله وصلت لنا، هي غالبا اول رساله بس انا اللي نسيت اقراها. المستمعه عبيبه دسوقي بتقول، بتشكر حضرتك وبتقول تحيه للشرطه المصريه على القبض على الارهابيين الخونه، ورحم الله شهداء مصر في كل العصور، ويا رب احفظ مصر وجيش مصر ورئيس مصر. احنا بنشكرها طبعا، وكل الساده المستمعين وكل الساده اللي شاركونا على صفحه الاذاعه، مش عارف اقول لهم ايه، محترمين، في رقي في المداخلات كلها، في التزام بالموضوع الحلقة. نعم. شكلنا كده هنكمل الموضوع ده يوم الخميس، ونفتح المساحة تانية برضو للناس انها تعبر عن رأيها، لان المصريين رأيهم فوق الجميع. دول الشعب المصري اللي هو بيمتلك الإذاعة وبيمتلك كل مؤسسات الدولة، هو اللي بيجيب النواب وهو اللي بيجيب الرئيس. نعم. فهم دول رأيهم فوق رأي اي حد. نعم. وعلى الدولة انها تستجيب وتستمع لآراء المصريين، ودول عينة. احنا عندنا النظريه بتقول ان كل يعني كل رساله بتيجي او كل مداخله بتيجي في وراها 5000 واحد عايزين يتصلوا مش عارفين. نعم. او ما قدروش يوصلوا او مش فاضيين، بس عندهم نفس الاراء. فاحنا عملنا راي عام كده سريع، الناس كلها شافت الاراء عامله ازاي. نعم. كل المصريين بكل طوائفهم بكل فئاتهم بكل يعني مستوى ثقافة الجميع. نعم. كلهم، هو الكل أجمع على إما إحالة هذه القضية إلى القضاء العسكري، أو أن يكون القضاء المصري قضاء ناجز وسريع في إجراءاته حتى يتم المحاكمة بأكبر وقت، بأسرع وقت ممكن، حتى يعني يشفي غليل الشعب المصري. أنا كنت متفائل، وكنت يعني ناوي النهاردة أقرأ شوية من المختفين قصريا زي ما وعدنا الناس، هنكمل يوم الاثنين، لكن الحمد لله ما لقيناش وقت. يعني شكرا لكل المستمعين المهتمين يتصلوا، ومهتمين يكتبوا، ومهتمين يشاركونا في الموضوع. ما سابولناش وقت حتى نقرا فيه كلمه ولا حتى شائعه واحده. واحنا بنشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت. وان شاء الله معكم مع حروب الجيل الرابع يوم الخميس ان شاء الله القادم. شكرا جزيلا لحضراتكم فريق بكده تكون الحكايه مصر. وصلنا لاخر فقره فيها، ورايحين للاحسن ان شاء الله. وجهازنا الامني صاحي وواعي، والناس صاحيه واعيه، والناس كلها فاهمه كل حاجه، وكل مؤسسات الدوله نتمنى انها تكون على قدر من الوعي ومن العمل. شكرا جزيلا عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء، شكرا لاشرف البهي من فريق الاعداد، شكرا صفي الدين حسن كان معكم من اسره البرامج، عبد الناصر عوض، منى غانم، احمد القصبي، سعدت بصحبتهم مع حضراتكم امام الميكروفون شيرين صفوت، ونلتقي دوما على خير. يا مصر أمان، يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر أمان، يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح، مفيش غير الامل طارح بيبعد